وين دور الشباب اليوم أمير بالأحداث اللي عم تصير آخر 4 5 أشهر؟ والله يا سيدي مغيب تماما للأسف الشديد. بسبب السبب إنه إذا سألت أي شخص بيقول لك إنه أخي هلا خلاص للأسف ما عاد لك أنت الصوت. الصوت حاليا هو بس اللي حامل سلاح والصوت للسلاح فقط. طيب والعمل، يعني الشباب اللي بلشوا بالثورة. للأسف والله أنا كثير يعني حزين لهالشغلة إنه خلاص ما عاد لهم صوت. صوتهم صار مغيب بشكل كامل. تقريبا إلا اللي سلح منهم، يعني اللي شاري سلاح اللي شاري صح صار إنه لسه إله دور. أنا كمان رأيي هون قليل. لانه شاي سلاح ما عنده التفكير السياسي او التفكير بعيد، هو عنده تفكير بكيفيه شلون يواجه الخصم من مقابله، وراح ياخذ اوامره من تمام، قائد كتيبه. هي الفكره عم تحكي، انه يعني حتى لو كان هو مثقف بالنهايه، يعني القياده الجمعيه للسلاح بتفرض عليه. نشوف والله شلون نفعل دور الشباب الثوري. شو رايك نشوف نسوي بودكاست؟ نشاور الشباب؟ ايه؟ يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين بودكاست شور شباب، أهلا فيكم بالحلقة الرابعة اللي هي بعنوان أفكار لإستعادة الشباب دورنا الريادي. معكم العتيق والأمير من خمس العديد. يلا يلا يا شباب الحرية دقت الأبواب بدا مين اللي يفتح كثير بالشباب الثوري او الشباب بشكل عام، لانه الشباب هن اللي عملوا هالثوره السوريه. الشباب السوري هو اطلق ثوره سوريه من بدا فيها من بضع مئات. احنا كنا بلشنا بعشرات او مئات الشباب، هلا صرنا بالوف او عشرات الوف السوريين اللي عم يشاركوا من كل فئات المجتمع. حتى اذا ناخذ بشكل عام اللي عم يشاركوا بالمطلق هن ملايين حتى. اي والله قدروا الشباب اذا ينقلوا الحاله الثوريه من بضع مئات لبضع ملايين. هذا انجاز، هذا اهم انجاز يعني للشباب. حتى انا بصراحه العتيق بشوف انه هالشباب اللي طلعوا اول شيء هن اكثر تضحيه ضحوا. ليش؟ لانه هالشباب ضحوا بما نحن نسميه زينه شباب سوريا، شباب متعلم، شباب خلوق، شباب جامعي، هدول اللي هن سقطوا باول الثوره. وكمان امير لانه ما كان حدا مؤمن بالثوره تبعتهم. اليوم العالم كله العربي وحتى العالم الاسلامي مؤمن بالثوره السوريه وبعظمتها وكذا، لكن هن لما انطلقوا كانوا مؤمنين بشيء ما حدا مؤمن فيه غيره. فهذا الايمان بزمن الكفر، خلينا نقول او بزمن الشك، الايمان بالثوره بزمن الشك بجدواها وبامكانيه نجاحها، هذا ما هو اللي عن جد كان الشباب كثير حتى هني عنده ايمان ما بعرف من اجى ايمان ذاتي حتى بقدراتهم. وحتى هني صاروا يواجهوا سلاح. يعني احنا كان الشباب يواجه رصاص بلحم بصدور عاريه. ما كان في لا جندي مشتق ولا كان في جيش حر ولا كان في شباب او رجال حاملين سلاح. كان الشباب سلمه وحيد مع الرصاص وحيدا تمام. بس للأسف صار الصوت صوت الشباب مغيب لصالح السلاح. هذا الشيء انا بشوفه اللي فرضه النظام. طبعا هذا الشيء طبعا هي لغه السلاح، لغه ما مختلف عليها بنوب انه لغه فرض النظام. بس هلا نحن بنسال نفسنا انه هل هو صح انه صوت الشباب يكون مغيب؟ اكيد لا، اكيد لا. طب شلون نحن بنحسن نغير الواقع هذا؟ هذا السؤال اللي نحن اليوم رح نطرحه على انفسنا. محضرين نحن اليوم 4 افكار امير. رح نسمع افكار الشباب المستمعين بمشاركاتهم على هاي الحلقه بالحلقه القادمه. حلو، ما توصلين احنا نحكي شو عنه. والله ما بنسى دم الاطفال السايل وشهيد الثوره اللي هم بلاده شايل. والله ما بنسى دم الاطفال السايل وشهيد الثوره اللي هم بلاده شايل. والله ما بنسى الام اللي قتلوا الأولى اللي رح نفوت فيها نحن اليوم أمير هي البناء الشخصي للشباب. يعني أنا دائما بحب إنه قبل ما نحكي عن الموضوع أي موضوع كان نحكي عن الإطار لهذا الموضوع. يعني إحنا اليوم عم نحكي عن دور الشباب. الإطار اللي بينحط فيه دور الشباب هو إمكانية الشباب. الشاب شو عنده أساساً إمكانية لحتى يلعب فيها دور؟ فخلينا نحن نحكي إنه بدنا نكبر إمكانية دور الشباب. كيف؟ عن طريق العمل الذاتي على كل شاب على نفسه. حلو. يعني يشتغل الواحد فينا على حاله. تمام. يعني الشغل الفكري، الشغل الثقافي، الشغل النفسي، الشغل الروحي. لما نحن نكتسب لغة أجنبية، لما نحن نطلع على تجارب حضارية تانية، لما نحن نطلع على النتاج الفكري لمفكريننا، لما نحن نطلع على الأطروحات السياسية. طيب ماشي. العتيق هلا هون في شباب كتير بقول لك انه انا اخذت كل هالشغلات بس ما بدي اوصل بعدين. لما نحن هلا بالبداية، لما يعني بيكون عندنا شباب امكانياتهم الفكرية والنفسية والروحية عالية، ممكن انه يلعبوا دور كبير. لان بقول لك ما ضروري بصراحة اللي يكون عنده امكانية فكرية عالية انه يلعب هذا الدور، بس احنا ماشيين لهذا الدور. فهي الخطوة الاولى انه نشتغل على انفسنا وكل حد يشتغل على حاله. هلا شوف العتيق، انا هالشغلات هاي اللي انت حكيتها انا بحس انه راح تصب باتجاه كتير حلو، انه الشباب راح يملك القدرة والإمكانية إنه يكون آراء خاصة فيه، يكون مواقف خاصة فيه. كل صحيح. كل شاب فينا سيقول له رأي، ما يتأثر لا بسياسة ولا بعسكري ولا بأي شيء ولا بشاشة التلفزيون. يصير في عنده إمكانية وقاعدة معرفية إنه هو يكون رأي وينشره ويشارك فيه بقية الشباب والناس. رأي بحس إنه هو الأنجع لمعالجة الواقع. ايه. هلا في شغل بنفس السياق العتيق، أنا بحس إنه كبناء الشخصية للشباب إنه الشباب لازم يطور معرفه ولازم يطور ثقافته عن مؤسسات المجتمع المدني وعن العمل السياسي. الشباب صراحة دائما كل الأحزاب السياسية بيقول لك إنه الشباب ما عنده الخبرة السياسية، ما عنده المعرفة السياسية. أنا بشوف لا، هاي ما شرط، ما دخل الخبرة، ما هي بتكون الحقيقة في العمل السياسي. تمام. الشباب في عنده إمكانية خلال سنوات بسيطة، خلال سنة، عن طريق دورات، عن طريق كتب، انه يكونوا شخصيه قياديه، معارف سياسيه، اسلوب دبلوماسي معين، يكونوا هن مؤثرين في الـ يعني الى جانب اذا العمل الفكري والنفسي والروحي للشاب. انه يعني ننتبه نحن كشباب على ثقافه العمل الجماعي، ثقافه العمل المؤسسات، ثقافه المجتمع المدني. تمام. ونتم تنميتها كمان حتى نحصل على امكانيه اكبر. جميل. هاي الفكره الاولى. انت الفكره الثانيه نشوفها. يا ريتك مني بتسمع، بكفي كل اللي صار، القوة هي اللي بتوقع، وقفت بوش الأفكار، هالدنيا بتساع الكل، وحدة الحقيقة بتضل، هالدنيا بتساع الكل، وحدة الحقيقة. الفكرة الثانية عمير هي إنه الشباب يلوموا بعضهم. يعني نحن نعرف إنه شاب لحاله، واحد لحاله، ما فينه يقدر يشتغل مثل ما اثنين مع بعض، مثل ما ثلاثة مع بعض. فالفكرة الأولى إنه نحن نرجع نلوم بعضنا كشباب. هل إنه تشتغل الظروف الأمنية الصعبة والمعقدة اللي فرضها السلاح على معظم المحافظات، تواصل الشباب مع بعضهم قل كثير، وهذا خطير، وهذا نفسه بيقلل دور الشباب بالمجتمع. لأنه ما دام الشباب مبعثر فعمله رح يكون قليل وضعيف الإنتاجية والمردود. فلهيك الفكرة الأولى، إنه الفكرة الثانية عفوا، إنه إحنا نرجع نلوم شملنا، ربما عن طريق كينونات صغيرة كتير. يعني أصغر تجمع أنت فينك تعمله اليوم مع أصدقائك الشباب، الشلة. تماما. شلة تاخد تعمل اجتماعات صغيرة وتكونوا قد ما كانت صغيرة. أنا فكرتي أمير إنه الشباب يهتموا بهاي الشلة ويهتموا بتنميتها ويجتمعوا دائما يتناقشوا بالأفكار وكذا، وكيف نحن ممكن يرجع لنا دور. وممكن يعني إذا كان حتى هذا الخيار صعب كثير، يعني خيار الشلة الصغيرة، إنه العمل الإلكتروني. يعني مثل الفكرة اللي نحن فتحناها، اللي هي ملتقى شور شباب، اللي هي فكرة يعني ناتجة عن شور شباب، إنه عبارة عن ساحة إلكترونية نجمع فيها الشباب مع بعضنا، منلوم فيها بعض ومنتناقش فيها بالأفكار والآراء، تمهيدا لاستلام أو تمهيدا لإتاحة الفرصة ليصير عنا نحن دور. والله شيء جميل العتي، بس أنا بسأل هلأ أنت بتحكي إنه إحنا شاب لم شمل الشباب، طيب يفترض يكون في عنا تنسيقيات وتجمعات للشباب الثورة. طب أنا بدي أسأل إنه وين صرنا إحنا، وين صارت هالتنسيق والتجمعات؟ أنا يعني بقترح إنه أقل شيء بس نحن نعيد إحياء الهيئات الثورية والمجالس الثورية، وبصراحة الشباب يدخل فيها. أنا هون ما أظن كنوع من تجربة، إذا المجالس الثورية ما بدنا فيها رجال كبار بالعمر، الجهة السورية يفترض تكون فقط للشباب، لانه بصراحه بس شفت للاسف يعني بس شفت رجال كبار بالعمر فاتوا بالمجال السوري او بالهيئات العامه راح يتاثر كثير العمل العمل راح يتهمش كمان دور الشباب راح يصير دور قيادي فقط للهيئات كبار بالعمر. يعني اليوم اللي على الارض امير هو المجلس العسكري بكل محافظه. اي صح. طب وين ايام التنسيقيات؟ وين ايام المجالس الثوريه؟ المجالس الثوريه وين ايام الهيئه العامه للثوره؟ هالمجالس هالاصوات المدنيه هاي يعني انخفض صوتها نتيجة تعاظم صوت السلاح مرة ثانية اللي فرضوا النظام. يعني يفترض فينا احنا نحاول اعادة احياء هالهيئات الشبابية الثورية. تماما. يعني ممكن احنا اذا دمجنا الفكرتين مع بعض، يعني اذا احنا لمينا شملنا كشباب تجمعات صغيرة، فيما بعد احنا لما بتتاح لنا الفرصة ممكن نرفض هالهيئات هاي بهالتجمعات هاي الجاهزة واللي يعني بتعرف بعض البعض. انا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى، لا تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا. أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى، لا تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا. والله في هالأمر الثالث اللي بتحكي فيه أنا وياك عطي وبتشارك فيه الشباب، نحن عنا ظاهرة هي ظاهرة أنه أنا نشط على الفيسبوك ناشط على الفيسبوك. أنا برأيي هاي الظاهرة يفترض فينا نحن نقللها أو نحاول قدر الإمكان أن نلغيها. ما عاد فيها بصراحة داعي ومبرر. لا خلاص، يعني هلأ هو الفيسبوك هو عبارة عن وسيلة لحتى نظهر الشيء الأنجنزان نحن على أرض الواقع. ما نحن على الفيسبوك ما راح تصير أنت تعمل شيء غير أنه مثل ما كثير عالم بتقول لك أنه الفيسبوك في كثير فئات من المجتمع ما راح تكون على صلة فيه. إذن هو وسيلة لإظهار نتائج العمل وليس العمل. طبعا في ناس معتبر ان الفيسبوك هو عمل، انا شغلي على الفيسبوك يعني. يعني يفترض فينا احنا خلاص ننتقل من حاله الفيسبوك لحاله المظاهر الثانيه للعمل مثل للعمل السلمي، المظاهر السلميه اللي كنا عم نشتغل عليها واللي اظهرنا كثير براعتنا فيها مثل المنشورات اللي بتحكي انت، مثل المقالات، مثل المجلات، مثل الصحف. بلشنا صحيح. الحمد لله يعني ننطلق بهالامور هاي بقوه. وعلى فكره هي نقطه انا بتعطينا ايجابيه، يعني انا اليوم يعني الحمد لله يعني شايف انه الوسائل الاعلاميه الحمد لله بإيدي الشباب، يعني مثل ما قلت المنشورات، الصحف، المجلات، حتى هلا مثلا الراديوهات صار في كذا إذاعة على الثورة، وإن شاء الله قريبا يعني المحطات التلفزيونية نفسها. فأنت لما بيكون عندك هالطيف الواسع من الأدوات الإعلامية أنت عندك تأثير كتير كبير على الشارع كلياته، وهي نقطة إيجابية بإيدي الشباب لازم ينتبهوا لها، لأنه نحن شاطرين بهذا المجال لازم نكبر إمكانيتنا فيه ونبقى حريصين على. في شغلة كمان المنشورات، أنا كثير كنت حب شغلة المنشورات تنتشر بين الأحياء. منشورات هي شاب أو مجموعة شباب تنسيقيين بتنزل بيان أو بتنزل فكرة توجيه، فكرة توجيه للناس على الأرض وبتنشرها، بتوزع بالحارات، بتلزق على الحيطان، بتنشرها بالمحلات. هاي كثير بتخلي في نوع من التواصل بيننا نحن الشباب الثورة وبين وبتترك انطباع عند الناس أمير إنه في مين عم يشتغل. يعني أنا لاحظت هذا الشعور مهم بالشارع. لما مثلا احنا كنا يعني ننزل منشورات معينه او امساكيات رمضان بتوقيع شباب ثوره، فلما بحس الناس انه في مين، في شباب عم يجتمعوا، في شباب عم يشتغلوا، في شباب عم يخططوا، بيعطي نوع من الراحه النفسيه. أمير يعني يا رب هيك نحن نرجع يكون عندنا الثقه هاي بهالادوات كنا نحن نملكها كنا شاطين فيها. يعني نترك الفيسبوك، يعني بلا نترك ما راح يترك الفيسبوك خلاص خلينا نقلل منه. طيب نقلل منه ونتقل ننطلق بمجالات العمل الإعلامي المثمرة فعلا إن شاء الله. صوت الحر بيبقى أعلى من كل الأصوات، مهما تعصف ريح الظلم يغطي الليل المسافات، ما فيك تلون هالكون عبعضه بذات اللون، ما فيك تلون بذات اللون، وتبدل نظام الأرض وتغير مجرى الهواء. أنا بتنفس. الشغلة الأخيرة مجد عتيق، أنا كثير صراحة عندي هيك اعتراض عليها، نحن صار في عنا نظرة دونية لآرائنا. ليش؟ أفتح مثال إنه اللغة أو صاحب القرار هلا حاليا هو اللي حامل السلاح، نحن خلاص تهمش ما عاد إنها الكلمة، ما عاد إنها التأثير. لا انا برايي انه نحن لازم هالشغله نشيلها من راسنا. نحن مثل ما حكينا اول بدايه الحلقه نحن اللي بدينا ونحن اللي حققنا كل الانجازات هاي نحن اللي عم نشوفها هلا تقريبا نحن اللي انطلقنا وقدمنا يعني عملنا الحاله الثوريه لملايين تماما اذا نحن بحق لنا نحكي مثلنا مثل غيرنا مثلنا مثل عم يحكي الحامل السلاح نستعد دورنا على اقل تقدير يعني ما بدنا نقول ناخذ دور اكبر من الدور اللي بدانا فيه لكن نستعد دورنا اللي وخلينا نذكر كل الشباب عم يسمعونا ان السلاح طلع كان شو غرضه هو حمايه المظاهرات السلميه والشباب الثائر صح ولا لا صحيح طب شو هلا صار السلاح هو صاحب الكلمه فوقنا انا بتذكر مظهر بصراحه امير دائما بيحكي انه بالاشهر الاولى لحمل السلاح كان واضح دائما انه مثلا تنسيقيه هي اللي بتجيب الشباب لحمل السلاح يعني كان امير في نوع من الاحترام المتبادل بين شباب اللي حامل السلاح وشباب التنسيقيه هي بتدل كثير بالمظاهرات كمان تماما يعني كان السلاح تابع للشباب تابع لحمايه الشباب اليوم للاسف صار العكس يعني صار الشباب التنسيقية شباب السلمي بينظروا له نظرة دونية حملة السلاح انه انتوا شو عملتوا انتوا ما فيكم تحسموا انتوا اللي كذا انتوا اللي كذا في بخس كثير شديد يعني انتوا الشيء اللي عملتوه حملة السلاح الشيء اللي عملتوه ما راح يسقط النظام وهالسلاح اللي احنا حاملينه هو راح يسقط النظام وقفوا مع جنب خلونا نحن نشتغل بقى صح هاي صح صح هاي الفكرة فلا يعني دائما نحن بنعرف اللي بده يبني دولي واللي بده يبني مجتمع سليم بيكون السلاح دائما تابع للسلطة السياسية تابع لصوت الشعب صوت الشباب اللي هني مكون الرئيسي للشعب عنا هي الفكرة الرابعة يعني انه نحن مثل ما قلت ما نسأل بأنفسنا مثل ما بعض المسلحين يحاول يوحي او مثل ما في إيحاء حاليا بالساحة انه نحن دورنا بصراحة ضعيف ودورنا ما كان حاسم ودورنا ما كان قوي وما قدرنا نعمل شيء شيل هالفكرة من رأسنا حتى نستعيد دورنا إن شاء الله يا وطني يا وطني راجعي يا وطني حتى النصر أو الشهادة بوس ترابك عندي عبادة ومهما الظلم طال وزاد والاستبداد رسم معنا يا وطني يا وطني راجعي يا وطني هيك نحن طرحنا افكارنا وعتيق ما بعرف انا شو رايك من تفاعل الشباب مع هالافكار هاي انا برايي الموضوع هلا رح يحمسهم كثير ورح يثيرهم كثير لانه بيلامسهم تمام جامس ممكن يكون بحس انه نفس الشيء نحن بنحس فيه بيلامس على فكره نفس الافكار اللي طرحناها تمام انا هيك برايي ورح يكون في عنا تفاعلات يعني كثير على موضوع الحلقه ما بعرف انا ايش حاسس بعض الافكار ما رح يكون في رد فعل او انتقاد انت اي ما بعرف خاصه الموضوع العلاقه بين الشباب السلمي والمسلحين والله انا اظن ما بعرف يعني نستنى اذا تفاعل الشباب ومشاركاتهم مثل ما تعودنا على صفحتنا على الفيسبوك او على تويتر او على ساوند كلاود تماما shore.shabab.tk او shore.shabab@gmail.com عم ننتظر تفاعلاتكم وارائكم المسموعه او حتى المكتوبه اللي معلش رح نعذر بس يا جماعه انا والله يعني بنصحكم التجربه والله حلوه وببساطه انت مسك الموبايل حاول بس بقدر الامكان ان تكون الغرفه لحالك موجود فيها سجل رايك يا سيدي يكون بالشارع ما في مشكله وسجل رايك يا اخي سجل شعورك شاركنا فيه دمعاً. والله انا جد انا متعه تكون كثير حلوه كثير كبيره الحلقه كثير بدور حول نقاش كثير كبير وبنتمنى انه نسمع اراء كثير حول يا رب انتظار معناته شكرا كثير لكم على الاستماع شكرا نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم الشامين